القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ثروة أحمد أبو المجد المقيم في أرمنط الحيط شارع الراهبات حارة الناظر محافظة الأقصر. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: حاجة غريبة جدا لما الجنون واللوائح يتم تطبيقها حسب مزاج البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم. اللي يعرفوه واللي يعجبهم واللي يجي على مزاجهم يبقى يا سلام قانوني ومية في المية، واللي مش على هواهم وعلى مزاجهم يبقى ما ينفعش والقانون لا يسمح، وممكن يلبسوه جناية كمان. والمصيبة بقى يا حضرات لما يتم التعامل مع حالة واحدة بس بالاتجاهين الاتنين، وده اللي حصل مع أخوي خالد أحمد أبو المجد. مريض وعنده التقارير الطبية اللي من خلالها قدر يصرف معاش الوالد الموظف السابق في هيئة البريد، ووقتها طبعا الباهوات قالوا لنا: يا سلام، طبعا من حقك يا خالد تصرف المعاش، ظروفك صعبة والقوانين واللوائح جنبك وسندك، احنا كلنا مع الحق يا ابني. وصرف اخوي المعاش ومش الحال كام سنة، وفي يوم أخوي وهو بحالته الصحية دي وظروفه المرضية كان في التأمينات والمعاشات، كلموا الموظف هناك بطريقة اعتبرها أخوي وقتها إنها سخرية منه. ما هو المريض يا حضرات واللي رايح يصرف معاشه كتير منهم بيبقى محرج، بيبقى حساس لأي كلمة بتتقاله. المهم اشتبك الموظف وأخوي في مشادة، كانت النتيجة قطع المعاش. وساعتها نفس الموظف قال له: حالة المواطن قانونا لا تستحق صرف أي معاش أو معونة، حتى وإن كان معاش والده الموظف السابق في هيئة البريد، لأن في لوائح وقوانين تمنع الصرف. زي ما كان فيه لوائح وقوانين تسمح بصرف المعاش، ظهرت يا حضرات لوائح بتمنع صرف المعاش. شفتوا حضراتكم الأمور ماشية إزاي. ومن وقتها واخوي مش لاقي اي مصدر للرزق او اي مبلغ يعيش منه، وانا بساعده طبعا لكن مساعدة ضعيفة لان انا راجل ارزقي وما عنديش دخل. فياريت يا سيادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات في محافظة الأقصر تساعدوا خالد احمد ابو المجد المقيم في شارع الراهبات حارة الناظر ارمنط الحيط محافظة الأقصر. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،